الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والصافات صفا، هذه سورة الصافات وهي مكية، والصافات هم الملائكة، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وهم صافون عند ربهم عز وجل للعبودية بين يديه. ولماذا أنثت هذه الصافات جمعت على جمع التأنيث؟ لأن المراد بذلك طوائف وجماعات الملائكة، يعني نظروا إلى اللفظ، الله سبحانه وتعالى يعني اعتبر اللفظ هنا، ولذلك نظر المفسرون إلى المعنى، يعني المقصود هو طوائف الملائكة وجماعات الملائكة، لذلك جمعت بهذا الجمع. وهو في الحقيقة جمع صافة، فهو الصافات، يعني الصافة هم جماعة، هو جمع، وجمع الجمع صافات. والملائكة تصف عند ربها عز وجل، والناس يصفون في الصلاة على صفوف الملائكة، والمجاهدون في سبيل الله يصفون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ففي هذا حث من الإسلام على النظام، وهذا نوع من العبودية، أن يصف الناس في الصلاة مثلا، هذا من عبودية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في تسوية الصفوف: إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، يعني من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يعني هذا عبودية لله جل وعلا. فأقسم الله جل وعلا بهذه الملائكة الصافات صفا، وأقسم أيضا بها وهم خلق عظيم، لعظم هذا الخلق أقسم سبحانه وتعالى به: فالزاجرات زجرا. فالزاجرات من إما أنها التي تزجر السحاب، فلله عز وجل الملائكة تزجر السحاب، وهناك أيضا زاجرات بمعنى أنها أيضا ملائكة تنزل بالوحي بالزواجر والقوارع من القرآن ونحوه، كما في قوله تعالى كما في يعني بعد هذا: فالتاليات ذكرى، فيجيئون بالكتاب من عند الله عز وجل لأجل هذا إلقاء هذا بين الناس، فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا، فإنها تأتي بهذا الذكر وتنزل به كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي. ثم المقسم عليه هنا هو توحيده سبحانه وتعالى: إن إلهكم لواحد. وهم المشركون كانوا يتعجبون: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وهذا الإله الواحد القهار هو وحده الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه رب السماوات والأرض وما بينهما، لأنه الذي خلق هذه السماوات وهذه الأراضين وما بينهما، ورب المشارق، فالمشارق كثيرة. قال بعض أهل العلم: المشارق 360 بعدد أيام السنة، فكل يوم تشرق من مشرق يختلف عن الآخر، وكذلك المغارب. ومما ينبغي أن يذكر هنا أو ذكره بعض العلم: ميمون بن مهران قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود أنه قال: روى النسائي عن عبد الله بن عمر أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيف. روى النسائي عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائي. وهذه صحيح. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والصافات صفا وهي الملائكة، فالزاجرات زجرا وهي الملائكة، فالتاليات ذكرا هي الملائكة. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة قال قتادة: الملائكة صفوف في السماء. وروى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث. يعني هذه من خصائص هذه الأمة، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الله أكبر. يعني جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، هؤلاء عباد مكرمون نحن نتشبه بهم، فليس فقط نحن نتبع السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف فقط، بل إن هذا أيضا مما ينبغي أن يعني ننويه عند اصطفاف الصفوف، أن نتشبه بالملائكة الكرام، فالتشبه بهم في تسوية الصفوف، وأن نصف كما تصف الملائكة عند ربها عز وجل. وبمناسبة اصطفاف الصفوف ابتلينا في هذه الأيام بهذا الوباء الذي يعني يذكره الناس، ويصفون لا يسوون الصفوف ويفرقون بين الصفوف، فيعني هذا من البلاء. نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، ولا يحرمنا من هذا الاصطفاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مسلم أيضا وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. يعني إيش يتراصون؟ يتلاصقون كالبنيان المرصوص المتلاصق. يتمون الصفوف المتقدمة لا يكون صفا ناقصا. وخير خطوة يخطوها المسلم خطوة يخطوها ليسد الصف وليسد فرجة في الصف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ففيه هذا إثم عظيم، قطع الصفوف فيه إثم عظيم ولا يجوز. لكن كما قلنا هذا بلاء حصل، وسبحان الله الشيطان يحرص على وجود فروجات بين المصلين ليدخل فيها ويوسوس للناس، فجعل هذه الفروجات الكبيرة لا شك أنه مدخل عظيم لإبليس عليه لعنة الله، أن يدخل ليفسد على الناس صلاتهم ويوسوس لهم. لذلك تجد الصف إذا كان متماسكا يقل فيه الوسوسة ويقل فيه الخطأ ويقل فيه يعني هذا الشرود في أثناء الصلاة. وكلما كانت الفروجات واسعة كلما كان الرجل يعني مثلما دخل يخرج من الصلاة ولا يدري كم صلى. وقال السدي وغيره معنى قوله فالزاجرات زجرا أنها تزجر السحاب. وقال الربيع بن أنس فالزاجرات زجرا ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا روى مالك عن زيد بن أسلم فالتاليات ذكرى. قال السدي الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه الآية كقوله تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. وقوله إن إلهكم لواحد هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من المخلوقات، ورب المشارق أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت وسيارات تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. من كواكب، نعم. واكتفى بذكر المشارق على المغارب لدلالتها عليه، وصرح بذلك في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهذه النجوم وهذه الكواكب جعلها الله سبحانه وتعالى لثلاث حكم. الحكمة الأولى أن هذه النجوم زينة للسماء، والسبب الآخر أو الحكمة الأخرى أنها حفظ من الشياطين. الأمر الثالث وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أنهم يهتدون بها في الظلمات في الطرق يعرفونها، ولا زالت هذه معروفة عند بعض الناس ويدرسونها، خاصة يعني البدو يعرفونها بدون دراسة، يعرفون هذه المجموعة كذا وهذه مجموعة كذا وهذا النجم الفلاني وهذا النجم هذا الشمال وهذا يتجه لك هذا وهذا يطلع إذا طلع يكون في الوقت الفلاني وإذا هكذا واتجاه القبلة على النجم الفلاني ويخرج يعني اتجاه طلوع الشمس على كذا كل هذا بالنجوم يهتدون بها وهذه يدرسونها خاصة في الجيش وكذا يدرسونهم هذا العلم حتى يعني إذا كانوا يعني في الحرب في صحراء نزلوا في مكان ما ليس عندهم لا يضلون ولا يتيهون في هذه الصحراء الواسعة التي لا يعرف أولها من آخرها على كل حال كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها ويقول ابن القيم جمع الله في النجوم جمالين جمال ظاهر وجمال باطن وهذا كثير في القرآن في أشياء كثيرة يجمع فيها جمال فجمال الظاهر هو الزينة وجمال الباطن أنها رجوم للشياطين ولذلك قال وحفظا من كل شيطان مارد وجعلنا السماء سقفا محفوظا وحفظناها من كل شيطان رجيم والمارد هو العاتي سواء كان من الإنس أو من الجن وحتى من الدواب يطلق العرب يطلقون عليه مارد لا يسمعون ولم يقل لا يسمعون يعني هذا تفاعل لا يستطيعون أن يستمعوا لا يدركون هذا التسمع للملأ الأعلى وهم الملائكة في أعلى عليين وفي السماء لا يستطيعون ذلك لماذا؟ لأنهم يقذفون من كل جانب في شهب الله سبحانه وتعالى جعلها ونيازك في هذه الكواكب وفي هذه النجوم تنزل وتحرق هؤلاء وكان هذا موجودا ومشهورا جدا قديما يعني في الجاهلية كان معروفا ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال بين النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيما فقال إنها لا ترمي لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا الله تبارك اسمه إذا قضى الأمر في السماء يعني سبح العرش وسبحت الملائكة إلى حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء سماء الدنيا وطبعا قول الله سبحانه وتعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هذه الزينة أو هذه النجوم لا ليست إلا في السماء الدنيا أما ما بعدها فلا في ليس فيها هذه النجوم كما ذكر ذلك العلامة الشنقيطي وغيره حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن و يعني يريدون أن يعني يستمعوا أو يستمعون إلى شيء من ذلك من هذا الخبر فيرمون يعني بالشهب وهؤلاء إذا أخذوا يعني لماذا يصعدون أصلا ويصعد بعضهم فوق بعض ليأخذوا الخبر بعض أخبار الغيب ليثبتوا أنه أن كلامهم حق عند عامة الناس فيصدقونهم في الكذب الذي يزيدونه بعد ذلك ويؤمنوا به ويأمرونهم بعد ذلك بالشرك وغير ذلك فالمهم أنهم يأخذون هذا ويأتي، فأحيانا يلتقطون كلمة من الحق ويعني يلقيها بعضهم إلى بعض حتى يقرطرها قر الدجاجة كما ورد في الحديث في عند هذا الكاهن الذي يدعي أنه يعلم الأشياء المستقبلية، أنه سيكون كذا وأنه سيحدث كذا. فهذا الذي جاء أيضا في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة أو قر الدجاجة، فيخلطون مع فيها أكثر من 100 كذبة. حديث متفق عليه. وقوله دحورا ولهم عذاب واصب، هؤلاء مدحورين مطرودين لا يملكون شيئا، بل إن الله سبحانه وتعالى طردهم من رحمته ومن خيره. ولهم عذاب واصب، عذاب دائم مستمر. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هنا الاستثناء إما أن يكون متصلا على قول أو منفصلا، فإن كان يعني استثناء متصل يعني هذا واضح، يعني أن هذا يحدث إلا أن يخطف، إلا من خطف الخطفة، فهذا الذي يخطف يأتيه الشهاب الثاقب. وأما إذا كان على الاستثناء المنقطع يعني كأنه يستثني ويقول: لكن من خطف الخطفة، فهذا لا يدركه الشهاب. يعني والظاهر أنه استثناء متصل وليس منفصلا، فتنطلق هذه الشهب من هذه الكواكب. يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب، قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد. فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقوله هاهنا وحفظا تقديره: وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يستقر السمع يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لئلا يصلون إلى الملأ الأعلى، لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة، كما قال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. إذا تكلموا بما يوحيه الله بما يقوله من شرعه وقدره. ولهذا قال: ويقذفون، أي يرمون من كل جانب، أي من كل جهة يقصدون السماء منها. دحورا، أي رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك. ولهم عذاب واصب، يعني هذا سبحان الله الذي يحاول أن يحصل على علم لإضلال الناس ولو كان علما صحيحا من الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل بالمرصاد له. أو يستعمل نصوص الكتاب والسنة لإضلال الناس. بعض الناس يعكف على كتب العلم كالمستشرقين مثلا وبعض أهل البدع ليخرجوا منها ما يدل على ضلالهم وفسادهم لإفساد الناس وإضلال الناس، فإن الله بالمرصاد لهؤلاء. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلا أحد يريد بأخذ العلم يعني إفساد الناس إلا أهلكه الله وفضحه الله سبحانه وتعالى. ولهم عذاب واصب، أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر، كما قال وأعتدنا لهم عذاب السعير. ومن الأمور التي يعني يمكن أن تستفاد من هذه الآيات أن أيضا إن كانت السماء محفوظة بحفظ الله من الشياطين لما فيها من الحق وما عند الملائكة من الحق، فإن قلب المؤمن يحفظه الله له بإيمانه وذكره وتوحيده ودعائه، فلا يصل إليه الشيطان الرجيم إلا كما يصل هؤلاء الذين يسرقون السمع فيتبعهم شهاب ثاقب ويرجمون رجوم الشياطين عياذا بالله، فهؤلاء لا يصلون. لذلك الله سبحانه وتعالى بين أنه من يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. الذي يبتعد عن ذكر الله يكون هكذا وهو خناس، إذا ذكر الله خنس، الوسواس الخنس يوسوس، لكن بمجرد أن يذكر الله فهذه كالنيازك والشهب عليه لا يستطيع أن يقرب هذا القلب الصالح المنير بذكر الله وتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. وقوله إلا من خطف الخطفة، أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة، وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن. ولهذا قال إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أي مستنير. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي، قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى، قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعة، قال فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه، قال فشكوا ذلك إلى إبليس فقال ما هو إلا من أمر حدث، قال فبث جنوده فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة، قال وكيع يعني بطن نخلة، قال فرجعوا إلى إبليس فأخبروه فقال هذا الذي حدث. وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. بل أراد بهم ربهم رشدا قطعا. وأخذ العلامة الشنقيطي منها شيئا عجيبا، قال ولا شك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في هذا الاسم اسم الشياطين دخولا أوليا، الذين يقولون نصعد القمر ونبني على القمر، يقول لعتوهم وتمردهم، وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنا من كان، كما قال وحفظناه من كل شيطان رجيم، لأنهم زعموا أنهم صعدوا القمر وسيبقون عليه، كله كذب شقشقة لا طائل تحتها. ولما يعني تكلم العلامة الشنقيطي قديما بهذا الكلام أخذ بعضهم يسخر منه، أن الصعد والقمر وأنتم تنكرون هذا، هذا من أقولكم الكذا غير متفتحة الرجعية الكذا. وسبحان الله، يقدر الله سبحانه وتعالى في يعني قبل نحو 30 سنة تقريبا، نقف على مجلة هولندية تأتي بأدلة من خلال نفس الفيلم الذي صوروه على القمر، زعموا بأدلة قطعية من عالم فضاء يذكر أن هذا كله كذب، وليس هذه لعبة، لعبت روسيا هذه اللعبة لتبين أنهم قد سيطروا على يعني على السماء والأرض وأنهم قادرون على كل شيء. فأمريكا لأجل أن تسيطر أيضا ما كذبت روسيا، قالت وأهن كذلك طلعنا وصوروا هذه الأفلام في هوليود في أمريكا وقالوا أننا كذا، والناس صدقوا ودرست في المدارس والقمر وفي كذا، وجدوا في كذا وأشياء عجيبة وغريبة. ومن الأشياء التي أذكرها الآن أنه القمر ما في جاذبية أرضية، فكان هذا هذا اسمه يتبع رائد الفضاء وهو يمشي عليها، فتصعد يصعد التراب ثم يسقط مرة أخرى على طب إيش اللي يسقط هو هذا، لو صعد يبقى صائدا كما هو ما ينزل ما في وأشياء مثل هذا في نوعية اللبس وكذا. وأنكرت الصين هذا وقالت هذا كلام غير صحيح ولا يمكن علميا أن يثبت مثل هذا. نشرنا نحن هذا المقال في مجلة المجاهد الشيخ جميل الرحمن رحمه الله قديما، ثم وجدت مثل هذا الكلام منشور في مجلة الدعوة هنا أيضا في المملكة بعد يعني 10 سنوات أو 15 سنة تقريبا. فالشاهد أنه كلام الشنقيطي رحمه الله كلام بصير ورجل عالم، وهؤلاء لا يستهان بكلامهم. ونحن سواء يعني حتى لو جاءنا هذا الخبر وما عندنا يقين به، فلا يجوز تصديق شيء من الكفار. فالأصل في قواعد ألا يقبل كلام الكفار في مثل هذه الأمور إلا أن تقف أنت أو يبلغك رجل، لا سيما أن الذي صعد يزعمون هو رجل منهم، هو رجل منهم. فهذا العبث بعقول الناس، هذه أخبار كأخبار بني إسرائيل أقل على أقل تقدير، لا تصدق ولا تكذب، فكيف وقد كذبت منهم ومن غيرهم. نعم، نكتفي بهذا القدر ونستريح أو نقف قليلا، لا نستريح ولا شيء لأنه خلاص الوقت ضيق، ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل أو التوقف في كتاب صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيراً.